ربنا يبارك فيكم. نعمل ايه في الحالة دي علشان نحافظ على الرحم وعلشان ما ناكلش حرام؟ ناخد لهم هدية بتمن الاكل اللي هاكله، واضح؟ وننصحهم في الله كل ما نزورهم، ونهديهم او لاولادهم فلوس بتمن الاكل اللي هناكله، ولو ومن غير ما نجرحهم نبين لهم ان احنا الحمد لله حريصين ان احنا ما ناكلش حرام، وهكذا. ربنا يتقبل يا رب.